نقول هنا في هذا المكان إن التجربة التي عاشتها بلاد المسلمين في الثورات، وإن كون الدعاة إلى الإسلام تركوا الدعوة إلى الدين وانهمكوا في السياسة وأظهروا للأسف أظهروا أسوأ الأمثلة في النموذج الذي كان ينبغي كما كانوا يدعون أن الأيدي المتوضئة إذا وصلت إلى الحكم فإنها ستقدم نموذجاً، لا أقول لكم نموذج عمر بن عبد العزيز ولا نموذج معاوية بن أبي سفيان، بل كان الخطاب الديني منذ فترة طويلة يتحدث عن عدالة عمر بن الخطاب، فأوهم الجماهير بأن هؤلاء إذا وصلوا إلى الحكم فإنهم سيقدمون نموذج عمر بن الخطاب، واشرأبت أعناق الناس إلى هذا النموذج. فلما أن وجدوا تباينا عظيما بين هذا النموذج النظري الذي قدموه للناس وكان دائما تلهج به ألسنتهم على المنابر، وجدوا البون شاسعا بين عدل عمر وبين الخلافة الراشدة وبين حكم هؤلاء المدعين الذين اتخذوا الدين مطية للوصول إلى السلطة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة التي حذرنا منها أن كثيرا من الناس سينفضون عن التدين وعن المساجد، بل حذرنا وقتها لو تذكرون من موجة إلحادية شديدة، وقد تحقق الأمر وبدأ الإلحاد يطل برأسه على إثر هذه أو فشل هذه التجربة التي قدمت أسوأ النماذج في التعامل مع الواقع باسم الإسلام. فنسب كثير من الناس الخطأ بل والخطيئة إلى الإسلام ذاته، والإسلام بريء كما نعلم من كل ذلك، لأن الذين قدموا هذا النموذج كانوا من أبعد الناس عن الدين. ولذلك وجدنا أنفسنا نجيب على هذا التساؤل ردا على هذه الردة الإلحادية التي أرادت أن تطل برأسها مرة أخرى كما حدث في عصر الشيوعية. السؤال الآن، هل الناس في حاجة إلى الدين؟ رب العالمين أجاب على هذه الأسئلة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لأن القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى فيه وهو كلامه تبيانا لكل شيء، القرآن فيه بيان لكل شيء، كل سؤال ففي القرآن الكريم الجواب عليه، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، القرآن فيه إجابة على كل التساؤلات. رب العالمين أوضح لنا السبب الذي خلقنا من أجله. إنما حينما ننحي كتب الله تبارك وتعالى جانبا ونبحث عن أسئلة محددة لكي نجيب عليها بعيدا عن وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على المرسلين، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة الفلسفة الوضعية، والفلسفة الوضعية للأسف ما استطاعت أن تجيب على أي سؤال من هذه الأسئلة. من الذي خلقنا؟ لماذا جئنا إلى هذه الحياة؟ إلى ماذا نحن صائرون؟ ما هي الروح؟ أشياء كثيرة جدا تكلمت عنها الفلسفة، وفشلت الفلسفة فشلا ذريعا في الإجابة على أي سؤال. ومع ذلك نجد أن الأطفال الصغار في مدرسة الوحي المنزل على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم نجدهم يجيبون على هذه التساؤلات بكلمات قليلة جدا، وهذه الكلمات مفيدة. من الذي خلقنا هو رب العالمين، ما هي أسماؤه وما هي صفاته؟ موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى بتوسع بل لا توجد صفحة في القرآن الكريم إلا ويوجد فيها لا أقول اسما من أسماء الله ولا صفة من صفات الله، بل أسماء متعددة لله سبحانه وتعالى. وجرب وافتح أي صفحة من المصحف فتحا عشوائيا، ستجد أن أسماء الله وصفات الله كائنة في كل صفحة من صفحات المصحف. إذا رب العالمين عرفنا بنفسه وأبان لنا سبحانه وتعالى عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العليا وعن كونه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه ليس له مكافئ وأنه ليس له ند وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه عليم حكيم خبير رحيم ودود إلى آخر الأسماء الموجودة والصفات العلى الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء القرآن الكريم ليبين لنا أن الذي خلقنا هو رب العالمين، وهذه القضية بيّن لنا القرآن الكريم أنها تتفق مع الفطرة. لا يوجد مخلوق يدعي أنه خلق السماوات والأرض، والسماوات مصنوعة مخلوقة والأرض كذلك والإنسان، وما ادعى مخلوق أنه خلق شيئا من هذا، ولا بد وأن يكون هناك خالق. فمن هو الخالق؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لنا في القرآن الكريم مجيبا على هؤلاء الذين يبحثون في قضية إيجاد الكون، يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وسكت عن الاحتمال الثالث والأخير لأن العقل سيجيب عليه، بل ستهتف الفطرة من أعماق الإنسان إن الذي خلقنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن الاحتمالات إما أن تكون قد خلقت من غير شيء وصنعت بغير صانع، وهذا أمر مخالف للعقل، لا يوجد عاقل يدعي أن هناك صنعة بدون صانع. هذه المروحة لها صانع، والذي وضعها في هذا المكان أحد من الناس، هذا الميكروفون له صانع، كل شيء، فكل شيء له صانع وله مخترع. فإذا هذه السماء وهذه الأرض وهذا الكون له خالق. يقول أم خلقوا من غير شيء، هذا العقل يرده صراحة. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون، أنتم خلقتم، فمن يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق حفيده أو خلق شيئا من الأشياء، لا يوجد. أم خلقوا من غير شيء، هذا العقل يرده. أم هم الخالقون، فليبرز لنا من خلق ويدعي ويقول أنا خلقت. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هل فرعون هو الذي خلق نفسه؟ ومعروف أنه كان له أب وكان له أم، فمن خلقكم؟ الاحتمال الثالث أن لنا خالق هو الله، لم يذكره القرآن، ثقة في أن كل إنسان عاقل سيهتف من أعماق نفسه إن الذي خلقنا هو رب العالمين. ولذلك لما جاءت الرسل قالت لأممها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، واسم الفاطر دليل على كونه فطر، ولذلك سميت الفطرة. يقول تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين، وكلمة لا تبديل لخلق الله جملة خبرية، ولكن القصد منها الإنشاء والأمر. المقصود لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الإنسان. الله فطر الناس على التوحيد، وفطر الناس على كون رب العالمين خلقهم سبحانه وتعالى. فيقول فأقم وجهك، اتجه بكليتك، فأقم وجهك. الوجه كناية عن الكيان كله، فأقم وجهك، اتجه بكيانك كله، بكل ذرة في كيانك إلى الله. يقول سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن كل الملل المخترعة المبدلة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله في حال كون هذا الدين هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم يقول: لا تبديل لخلق الله، إياكم أن تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الإنسان، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الناس كلهم فطروا على التوحيد، الحنيفية دين إبراهيم ودين الأنبياء. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن فطرتهم. الشياطين هي التي اجتالت الناس عن فطرتها، فحرموا عليهم ما أحللت لهم، وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالفطرة التي فطرنا عليها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب مثالا قال: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء تامة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف أو مشقوقة الأذن أو مقطوعة أو مبطورة الأذن؟ كل هذا يحدث من باب العدوان على الفطرة. قام المشركون القدامى بالعدوان على هذه البهائم، فجدعوا أنفها وبحروها وشقوا أذنها وجعلوها بحيرة أو سائبة أو وصيلة. والله يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذا كذب على الله. فيقول: كما تولد الإنسان يولد على الفطرة، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها؟ فإذا لا تبدلوا خلق الله ولا تعتدوا على فطرة الإنسان. ثم يبين لنا ربنا نشأة الإنسان، وأنه لم ينشأ طبقا لقاعدة التطور التي اخترعها ذلك اليهودي، النشوء والارتقاء، وإنما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى في جنسنا وفي أصله آدم عليه الصلاة والسلام. فلم يكن أبوكم كردا ثم تحول إلى إنسان. وهذه النظرية نشأت في واقع يهودي، وهذا أمر ربما كان يعني قريبا مما حدث لهم في جيل من الأجيال، حينما قيل لهم كونوا قردة خاسئين. أما المسلمون أبناء آدم عليه الصلاة والسلام فلا يؤمنون بهذا الكلام، وإنما يؤمنون بأن الإنسان الأول كان مكرما. انظروا إلى تكريم الله لكم: ولقد كرمنا بني آدم. نشأتكم الأولى كانت نشأة مستقيمة، نشأة مستقيمة. اسمع، رب العالمين يقول إن يقول للملائكة، للملأ الأعلى، كما يقول في سورة أخرى: قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما الذي حدث في اختصام الملأ الأعلى؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. إذن آدم كان نبيا مكلما، وكان نبيا معلما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبوكم الأول كان نبيا مكلما. انظر إلى التكريم، أبوكم الأول كان نبيا وكان مكلما، ربنا كلمه وكان معلما، بل دخل في سباق مع الملائكة، سباق علمي، حتى تعرفوا أن العلم يرفع والجهل يخفض. فيقول سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة، بعد نجاح آدم في هذا الامتحان، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم المكلم، آدم المعلم، آدم الذي تفوق على الملائكة في هذا السباق العلمي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وتنشأ قضية الشر والكبر والكفر متمثلة لأول مرة في التاريخ، متمثلة في الشيطان الرجيم، ولذلك طرده الله ولعنه سبحانه وتعالى كما جاء في عدة آيات من القرآن الكريم. قصة الخير متمثلة في الملائكة وفي آدم عليه الصلاة والسلام، وقصة الشر متمثلة في رأسها الشيطان. إذن القرآن أتى بكل شيء وأجاب على كل التساؤلات. فلما قال سبحانه وتعالى قال اهبطوا، قال اهبط بعضكم لبعض العدو، ثم يقول سبحانه فإما يأتينكم مني هدى، اسمع، فإما يأتينكم مني هدى. إذا رب العالمين سيبعث بالهدى لذرية آدم متمثلا في الأنبياء وفي مواكب الهداية من رسل الله وأنبيائه، فيقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا أردتم أن يستمر التكريم فيكم عليكم باتباع الهدى المنزل من قبل رب العالمين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. البشرية كلها تسعى وتدعي أنها لا تريد الضلال ولا الشقاء، وعدم الضلال وعدم الشقاء في اتباع هدى الله عز وجل. فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ثم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك التي يزعم البشر جميعا أنهم يريدون أن يفروا منها ويهربوا منها. يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، إذا النتيجة للإعراض عن ذكر الله هي المعيشة الضنك التي يحياها الإنسان في حياته وفي قبره والعياذ بالله. فيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك رب العالمين بيّن أنه كرم بني آدم وأنزل إليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا. لماذا؟ لكي يهتدوا إلى الصراط المستقيم. وبيّن رب العالمين السبب في خلق الإنسان، فبيّن أنه سيجعل خليفة في الأرض، والخلافة معناها كما قال سبحانه هو استخلفكم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فطلب منكم أن تقوموا بالتعمير ابتلاء واختبارا، ولكن تكونون محكومين بشرع الله تبارك وتعالى، ثم تقدمون العبودية الخالصة لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لجميع ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة لله هي كل ما يرضي الله وكل ما يغضب الله عز وجل أنت منهي عنه. فأنت جئت في هذه الأرض من أجل أن تحقق الامتحان وأن تحقق الابتلاء، كما قال هو سبحانه وتعالى تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا أنتم جيء بكم إلى هذه الحياة من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار، إذا من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، وسيترتب على ذلك الابتلاء والاختبار انقسام الناس في الدار الآخرة. الإيمان باليوم الآخر سينقسم الناس إلى فريقين، فريق هم أهل الرضا وفريق هم أهل الغضب، فأهل الغضب هم أهل النار وأهل الرضا هم أهل الجنة. ولذلك قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا المنزلة على أنبياء الله ورسل، وبالنسبة لنا ما جاء مع محمد عليه الصلاة والسلام من وحي متمثل في القرآن والسنة، فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فإذا معنى ذلك أننا عرفنا المبدأ وعرفنا المنتهى وعرفنا الغاية من خلقنا وعرفنا الغاية من إيجادنا في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك نعلم أن جميع الرسل جاءوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق والتوحيد، متمثلين في أبيهم آدم عليه السلام. كان الناس أمة واحدة، فحدث كما قال في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فحدث الاختلاف في عصر نوح عليه الصلاة والسلام. فيقول في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين لما اختلفوا، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب هم الذين اختلفوا في الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فوقع الخلاف بين أهل الكتاب ومن أوتوا الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولذلك وجدنا أن الذين يستخدمون الدين كمطية للوصول إلى الأهواء الدنيوية، هؤلاء مخالفون ومضادون لشرع الله تبارك وتعالى. فلا تظنوا أن الإجرام يتمثل في التفريط في الشريعة فقط، لا، بل إن الإجرام والخطيئة يتمثلان في ماذا؟ في الإفراط طارة وفي التفريط طارة. في الإسراف: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذلك على المسلمين أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نطلبه منه في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فنحن يا ربنا بحاجة إلى أن تهدينا إلى هذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أبان رب العالمين سبحانه عن الأمور التي أمر بها الرسل ليأمروا بها البشر، تجد الأمور متفق عليها: شرع لكم من الدين، اسمع ما وصى به نوحا، شرع لكم يا أتباع محمد، شرع لكم من الدين عليه الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، وما أوحينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن أنتم على إرث الأنبياء السابقين. ولذلك كما في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله مواكب الهداية متمثلين في الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي آل إليه إرث الأنبياء والرسل السابقين، قال: أولئك الذين ذكرتهم لك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. عليك أن تقتدي يا محمد بكل هؤلاء الأنبياء وبكل هؤلاء المرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك حينما يقول الله تعالى في خاتمة سورة الأنعام بعد أن ذكر مواكب الهداية الذين قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اسمع وأن هذا صراطي ما ذكرته لكم هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رسم النبي صلى الله عليه وسلم طريقا على الأرض خطا مستقيما ثم رسم طرقا متفرعة على جنبتي الطريق وقال وقرأ قوله تعالى كما جاء عن ابن مسعود صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه يقول لك هلم إلي هذا الطريق طويل متعب شاق تعال إلي أنا الذي سأوصلك عن طريق ماذا؟ عن طريق إقامة الخلافة في الأرض عن طريق قتل المصلين عن طريق كذا عن طريق كذا عن طريق ترك السنة عن طريق الوقوع في البدعة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة هلكت باختلافها على أنبيائها وانقسامها إلى فرق فبين أن اليهود انقسمت على 71 فرقة وأن النصارى انقسموا على 72 فرقة وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستنقسم على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فلما سئل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. فعليكم بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نقوله لأن بعض الناس طيبين ينظر يا عم كل الناس كله بيدعو ربنا ناس يا عم بتدعي دين الإسلام لا أي دين هذا الذي تدعون إليه. إن الأمة من الممكن أن تنتكس وأن ترتكس في الضلالة إن تبعت بعض من يدعون إلى هذه الضلالات باسم الإسلام وباسم اتباع الدين هذه جريمة. ولذلك كان علماء الإسلام الذين يجددون الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم. اسمعوا هذا الكلام النفيس يحمل هذا العلم وهذا الدين من كل خلف عدول في كل جيل من الأجيال يقوم عدول القرن وعدول الجيل جمع عدل عدول عدلهم الله حملة الأمانة يحمل هذا الدين من كل خلف عدول. ماذا يفعلون؟ ما مهمتهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين. إذن هناك غالون يحرفون ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. إذن هناك مبطلون سينتحلون الدين وينتحلون الشريعة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونحن ابتلينا في زمان الناس هذا بهذه الأنماط الثلاثة الذين ينتحلون الدين ويؤولون وهم جاهلون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كل ذلك قد وقع في أزمنتنا مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليكم أيها الإخوة بملازمة الصراط المستقيم في كل مسألة قبل أن تحرك قدمك وتسير في خطوة اسأل ما هو الصراط المستقيم ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه ماذا يقول القرآن بتفسير السلف ليس بتفسير أصحاب الأهواء، فإن أصحاب الأهواء حينما أرادوا أن يفسروا القرآن أيام علي بن أبي طالب وفسروا القرآن بأهوائهم خصمهم عبد الله بن العباس رضي الله عنه بسنة النبي مصداقا لما أمره به عليه، فقال اخصمهم بالسنة، لأن القرآن حل الأوجه، ولذلك لابد من تفسير العظمة في تفسير القرآن هو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتفسير الذين شهدوا التنزيل وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليك قبل أن تنتقل خطوة، الأمر صعب والأمر شديد، فإنها جنة أو نار، جنة أو نار، ليس الأمر سجن دنيوي ولا غرامة، لا، الأمر إذا لو في مخالفة قانونية وفي حجز عليك سيحدث ولا شيء من هذا، أو في سجن 5 أيام حتى ولا أسبوع، تجد نفسك لها كل محامي يفهمني، أخاف تقع في مخالفة قانونية لا تحبس، الحبس لن يكون في سجن طرة ولا في سجن أبو زعبل، الحبس في جهنم والعياذ بالله. إياك أن تتحرك خطوة إلا وتعرف قبل هذه الخطوة التي ستتحركها ماذا يقول رب العالمين وماذا يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنطق كلمة ستسأل كل كلمة وكل حركة تعملها، اسمع اسمع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أين أصحاب القلوب؟ أين أصحاب القلوب اليقظة؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، حينما تستمع إلى هذه الآيات آيات مرعبة، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير سيراه ومن يعمل مثقال ذرة من الشر سيراه. واسمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي سيحاسبك ليس قاضيا من القضاة الذين لا يعلمون شيئا، لا يعلمون خبيئتك، لا يعلمون سرك، ولو علموا من الممكن أن يحكموا بما يبين لهم، وهناك أهواء وهناك رب العالمين هو الذي سيحكم في كل واقعة حدثت في كون الله سبحانه وتعالى. والحساب إياكم أن تظنوا أنه سيمكس فترة طويلة، لا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وحسابكم كذلك كنفس واحدة. أنت حينما تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، وغيرك يقول الرحمن الرحيم، في نفس اللحظة يقول أثنى علي عبدي، وغيرك يقول يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذه بيني وبين عبدي، لا يشغل هذا عن ذاك عن ذاك، وفي نفس الوقت يأمر ملائكته ويفعل ما يريد، كل يوم هو في شأن. ربكم عظيم لا تستطيع الأوهام ولا العقول أن تدرك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فحينئذ سيحاسب الناس جميعا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وكذلك حسابكم كنفس واحدة، يحاسب الجميع في وقت واحد، لا يشغله صوت عن صوت، ولا تغلطه كثرة المسائل. يا بني، كان هذا يعلم للصبي الصغار، يا بني علموا أولادكم التوحيد منذ الصغر، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إياكم أن تظنوا أن شيئا سيهرب، مهما ارتكب الإنسان من آثام من الممكن أن يفر من بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يستحيل. فأعدوا للسؤال جوابا، كل مسألة ستسأل عنها لما؟ الإجابة التي تنجه الإخلاص، فعلتها من أجل الله. كيف فعلتها؟ الجواب الصحيح أن يكون وفقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلو جاء الناس إلى ربهم من كل باب واستفتحوا من كل طريق، لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا كل باب لن يفتح لهم إلا وهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة الحق هي الصراط المستقيم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام بني على أسس. أسس أولها التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أقيم على أساس متين، هذا هو الأساس. ثم أمر الإنسان بأن يؤدي عبادات خالصة لله من أجل إقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، يصلي لإقامة ذكر الله. ثم أمر كذلك بأن يصوم ليحصل التقوى لعلكم تتقون، وأمر كذلك إن كان معه مال أن يتصدق صلة بين إخوانه. فالدين علاقة بين العبد وبين ربه، وعلاقة يضبط العلاقة بينك وبين المخلوقات من حولك، حتى الحيوان الأعجم أنت مأمور بأن تحسن إليه. اسمع، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا بالنسبة للبهائم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها وحبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشرات الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك أن هناك رجل دخل الجنة من أجل كلب يلهث، فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. فما بالكم بالإحسان للبشر؟ فما بالكم بمن كان نفاعا للناس يبتغي وجه الله؟ كما قال الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن هذا الدين جاء لكي ينظم العلاقة، أو الشيء العبودية، إقامة العبودية لله، والسير على الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم كيفية التعامل مع البشر. أمرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذا الدين يقوم كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وطبعا العدل حينما تسأل ليس عدل بين اثنين في الحكم فقط، أول العدل ألا تظلم في علاقتك مع الرب فلا تشرك بالله، أساس العدل التوحيد. إذن ضعوا الأمر بعمومات كما جاء في القرآن وفي السنة. إن الله يأمر بالعدل، والعدل في الحكم، والعدل حينما تحكم بين اثنين، والعدل مع زوجاتك، والعدل بين أبنائك، والعدل بين العمال الذين يعملون لديك والموظفين. العدل كلمة عامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. رب العالمين أمرك بزيادة على ذلك أن تحسن، تحسن كما أحسن الله إليك، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. وكذلك سورة الحجرات اقرؤوها، بتقف على الآداب والأخلاق الإسلامية. إذا رب العالمين نظم بآيات القرآن والسنة المطهرة، نظم العلاقة بينك وبين نفسك، وبينك وبين بعدك، كيفية التعامل مع ربك سبحانه، كيفية التعامل مع نبيك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ذلك يأتي الكلام مع إخوانك وأولادك وزوجاتك إن كنت لك عدة زوجات، ثم إن كنت حاكما في الأمة، ثم إن كنت صاحب منصب وتحتك من العمال أو الرعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن كل شيء في الأمة، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. اسمع التعميم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكل سيسأل، كلكم ستسألون. لا تظنوا أن غيركم سيسأل وأنتم ستدخلون الجنة هكذا، ستحاسبون. فأعدوا للسؤال جوابا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اوزن عملك قبل ما يوزن عليك، واستعدوا ليوم الحشر الأكبر. فمن حاسب نفسه وخفف على نفسه الحمل في الدنيا خفف الله عنه يوم القيامة. أما الذي يترك الأمر هكذا حتى يلقى ربه فماذا هو فاعل؟ أمر خطير. بعض الناس يظنون أن قضية الدين اختيار. لا، ليست اختيار، أنت مطلوب منك أن تتدين لله بالدين الحق، وإلا فإن جزاءك جهنم. واحد يقول إيه ده، هما مش ربنا يقول في القرآن لا إكراه في الدين؟ نعم، لا إكراه، أنا لا أكرهك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يكره الناس. رب العالمين يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، بان الرشد وبان الغي. نعم، اختر وبعد ذلك، ولكن اعلم أن الذي يختار الكفر سيلقى جزاء الكفر، ومن اختار الإيمان سيلقى جزاء. لهذا هو معنى الاختيار، هذا هو معنى الاختيار ومعنى حرية الاختيار. أنت مختار، لم يوضع عليك السيف ويقول أسلم وإلا قطعت رقبتك. السيف لا يأتي حينئذ إلا بمنافق. تخيل وضع السيف، إما تسلم وإما أقطع رقبتك، يقول لك أسلم. وهذا إسلام؟ هل نحن نريد أن يدخل في الإسلام مجموعة من المنافقين؟ ولكن لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. لكن اعلم أنك عند ربك حينما تختار الكفر تحمل المسؤولية. هذا تكريم لك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى آخره. إذا معنى ذلك أنك تحملت الأمانة، إذا أنت مرغم على أن تتدين وإلا ستدخل النار. يقول إذا أنا مكره، لا مش مكره ولا حاجة، ولكن أنت إذا اخترت الكفر أو اخترت المعاصي سيترتب على ذلك ماذا؟ جهنم والعياذ بالله. إذن أعد الزاد للقاء الله عز وجل. أمر آخر، إن الذين يدعون إلى الإلحاد يدعون إلى تدمير المجتمعات، فإن الدين هو الذي يحمي المجتمعات ويحمي الدنيا. صمام الأمان في الدنيا الدين. تخيلوا لو لم يكن هناك دين، كما صدق من قال من الشعراء: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. يعني تصور لو كان الناس دعوا إلى الإلحاد، ما الذي سيترتب على ذلك؟ انظروا إلى ما حدث من الشيوعية التي أراقت الدماء، تقتيل في الناس، أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما الذي سيترتب على ذلك؟ قتل، سرقة. طالما ابتعدت عن نظر القانون ورقابة القانون فكل شيء مباح، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. سرقة وخيانة وقتل وتدمير في الأمم، ولا يكون الإنسان لانتماء لأي شيء إلا لنفسه فقط وإلا لشهواته فقط. أي مجتمع هذا؟ فالدين عاصم، الدين يجيء عاصما. تعلم رقابة الله تعالى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فأنا بعيدا عن القانون، وأنا بعيد عن القانون أعلم رقابة ربي، ربي يراقبني. أنا لا أخاف القانون ولا أخاف سلطان القانون، وإنما أخاف ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا أغش ولا أسرق ولا أخون، لأن الإنسان الذي يخشى سلطة القانون إذا ابتعد عن القانون يفعل ما يشاء. لكنك تعلم هناك رقابة لا تغفل ولا تنام، ربكم سبحانه وتعالى مطلع عليكم في كل لحظة. فاتقوا ربكم، اتقوا ربكم سبحانه وتعالى، وخافوه وراقبوه، وأحسنوا في أعمالكم، واعلموا أنكم مجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا، وربكم رحيم سبحانه. إن ارتكبت في عمرك كله جميع الموبقات ثم